بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الذكر، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فصل. والذاكرون هم أهل السبق، هم السابقون، كما روى مسلم في صحيحه من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا، هذا جمدان، سبق المفردون أو المفردون، ضبطت هكذا، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: سيروا، هذا جمدان، أشار إلى الجبل وسماه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قال: والمفردون إما الموحدون، يعني قال المفردون أو المفردون، وإما الآحاد الفرادى، إما الموحدون وإما الآحاد الفرادى، لأن دائما السابق يعني متميز، يعني فهم قلة، يعني فإما الآحاد الفرادى وإما المفردون، أي الموحدون الذين يوحدون الله تعالى. قال: وفي المسند مرفوعا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم، مرفوعا يعني عن أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذكر الله عز وجل، ذكر الله عز وجل. فهذا أيضا فيه فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام جعله خير الأعمال وأزكاها، وجعله خيرا من الصدقة وخيرا من الجهاد في سبيل الله تعالى. قال: وروى شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت الأغر رضي الله عنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأغر أبو إسحاق، أبو إسحاق اللي هو السبيعي، قال هنا معلش أنا عندي في الحاشية، قال أبو إسحاق إبراهيم بن مسلم الكوفي، والأغر هو أبو مسلم المديني نزيل الكوفة. طيب الأغر قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. قال: وهو في صحيح مسلم. قال: ويكفي في شرف الذكر أن الله يباهي ملائكته بأهله، كما في الصحيح عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. فضائل عظيمة جليلة. قال وسأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. مسألة المفاضلة بين الأعمال الصالحة، يعني بعد المقصود بها بعد أداء الفرائض، يعني بعد أن يؤدي الإنسان ما افترض عليه، إذا أراد أن يتنفل بعد أداء الصلوات الخمس وصوم رمضان وما وجب عليه من العبادات، إذا أراد أن يتنفل فأي الأعمال أفضل أن يتنفل به ويتقرب به؟ فهنا بعض الفقهاء والأئمة اختار عملا وفضله على بقية الأعمال. بعضهم قال طلب العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد في أحاديث كثيرة، قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فقالوا العلم أفضل من العبادة، فهذا يشمل إيه؟ العبادة تشمل الصلاة والصوم وجميع أنواع العبادات، فيكون يعني العلم أفضل. وبعضهم قال الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، لأنه أيضا وردت أحاديث تفيد فضل الجهاد. قالوا يا رسول الله علمنا أن الجهاد أفضل العمل، فكان يقرهم عليه الصلاة والسلام على ذلك. دلنا على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وأن تقوم فلا تفطر حتى يرجع، وغير ذلك مما يدل على تفضيل الجهاد. وبعضهم فضل الصلاة، قال هي عماد الدين وهي أفضل الأعمال، وورد فيها أيضا ما يفيد أنها أفضل الأعمال. وبعض الأئمة يرى يعني عدم التفضيل على الإطلاق، يعني أنه لا يوصف عمل منها أنه الأفضل على الإطلاق، وأن هذا إنما يختلف باختلاف الأوقات واختلاف الأشخاص والزمان والمكان، فقد يكون عمل هو أفضل في وقت ويكون مفضولا في وقت، أو هو هذا أفضل بالنسبة لشخص والآخر أفضل لآخر. ووجهوا بذلك الأحاديث التي يعني وصف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أعمالا متعددة أنها أفضل الأعمال، يعني مثلا أي الأعمال أفضل، مثلا فأحيانا كان يقول الصلاة لوقتها، وأحيانا يقول إيمان بالله ورسوله وجهاد في سبيله، وهنا أي الأعمال أفضل؟ قال أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وإن كان حديث الذكر يعني فضل الذكر لا تعارض حديث فضل العلم، لأن العلم هو من الذكر، يعني فالذين قالوا العلم أفضل يعني حديث الذكر هي أيضا مما يعني يدخل فيه العلم، فلا تعارضها يعني. لكن عندنا حديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الذكر كما في هذه الأحاديث، وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله، قال سرور تدخله على مسلم، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، أو تكشف عنه كربة، فذكر هذه الأعمال وفضلها. فهنا يعني من أهل العلم من قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يجيب في كل وقت بحسبه، يعني فإذا كان في وقت يعني الناس فيه بحاجة إلى الصدقة والبذل وكذا، فكان يفضل الصدقة والبذل، أو باعتبار حال الشخص، مثلا إذا كان الشخص السائل موسرا ينتفع بماله أكثر يعني من الانتفاع مثلا بالعبادات القاصرة عليه، فكان يرشده إلى الصدقة، وآخر مثلا يكون قليل المال فيرشده إلى الصلاة وأنها أفضل الأعمال مثلا. ومن كان مبرزا في الجهاد وله مثلا قوة وخبرة في هذا الباب، فكان يرشده إلى الجهاد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يجيب كل سائل بحسبه، وكذلك يراعي وقت السؤال وما الناس أحوج إليه في ذلك الوقت المعين. فهذا مما وجهت به الأحاديث. وكذلك هناك طريقة أخرى، وهي أن يقال هذه الأحاديث يقدر فيها من، يعني كل الأحاديث التي فيها أي العمل أفضل، فهنا قالوا نقدر من، يعني سواء أي العمل أفضل أو أي العمل أحب إلى الله. فقالوا يعني عندما يقول مثلا أفضل العمل كذا، يعني هو من أفضل العمل، يعني من تكون مقدرة، لا يقصد التفضيل على إطلاق. فإذا كل هذه الأعمال التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث بأنها أفضل الأعمال، فيجمع بينها بأنه يقال كل واحد منها هو من أفضل الأعمال. قال: وقال له رجل: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فمرني بشيء أتشبث به، فمرني بشيء أتشبث به. فقال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يعني لا يزال لسانك رطبا، وفي الحديث الذي قبله: ولسانك رطب، يعني أن يداوم على ذلك، يعني مثل الإنسان إذا جف لسانه، فهنا تشبيه، يعني من سكت عن الذكر وغفل عنه كأنه جف لسانه. لكن من كان دائما الذكر فلسانه رطب بالذكر، يعني لا يغفل عن الذكر أو يسكت مدة كافية لأن يجف لسانه من الذكر، حتى إنه يفارق الدنيا ولسانه لا يزال رطبا، يعني وهو حديث عهد بذكر الله سبحانه وتعالى، يكون يعني من آخر ما فعله قبل مغادرته الدنيا أنه كان يذكر الله سبحانه وتعالى. قال: وفي المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة، رياض الحدائق والبساتين. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. قال: مجالس الذكر. قال: وقال: اغدوا وروحوا واذكروا، اغدوا وروحوا واذكروا. من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده، فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه. فهنا الشاهد اغدوا وروحوا واذكروا، ففيه أمر بذلك. قال: وروى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، هذا في حديث الإسراء والمعراج، فالنبي عليه الصلاة والسلام لقي إبراهيم عليه السلام يوم الإسراء والمعراج، أنه قال له، إبراهيم عليه السلام يقول لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام: أقرئ أمتك مني السلام، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان. القيعان الأرض يعني المنبسطة الصالحة للزراعة، فهي قيعان يعني أرض منبسطة مهيئة أو جاهزة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني سبحان الله، هذا الحديث السند فيه يعني حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم الخليل عليه السلام، فعن نبينا، عن نبي الله إبراهيم عليه السلام، لقيه يوم الإسراء والمعراج وقال: أقرئ أمتك مني السلام، يسلم على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، ويوصينا إبراهيم عليه السلام يوصي أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن يكثروا من قولي لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة، يعني كلما قال سبحان الله غرست له شجرة في الجنة، يقول الحمد لله يغرس له شجرة في الجنة. فإبراهيم عليه السلام يوصي أمة محمد عليه الصلاة والسلام أن يكثروا غراسهم في الجنة. يعني قال رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، رواه الترمذي وأحمد وغيرهما، وهو من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن إبراهيم عليه السلام. قال وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، هذا اللفظ في الصحيحين. ثم قال ولفظ مسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. قال فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت الحي وبيت الغافل بمنزلة بيت الميت وهو القبر. وفي اللفظ الأول جعل الذاكر بمنزلة الحي والغافل بمنزلة الميت. يعني تلاحظون عندنا رواية فيها إيه؟ مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكر ربه ميت. والرواية الأخرى البيت الذي يذكر الله فيه كمثل الحي والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الميت. فهنا يقول إذن الذاكر بمنزلة الحي وبيته بمنزلة بيت الحي، والذي لا يذكر الله بمنزلة الميت وبيته كمنزلة بيت الميت وهو القبر. قال فتضمن اللفظان أن القلب الذاكر كالحي في بيوت الأحياء والغافل كالميت في بيوت الأموات. قال ولا ريب أن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، إن القلب ميت وهو في بيت الميت، فمعناه أن بدن الغافل كأنه قبر، والميت الذي في داخل هذا القبر هو قلبه. نعم. وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، كما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، عندكم جسومهم ولا من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. نعم. فأرواحهم في وحشة من جسومهم، يعني الروح مستوحشة من البدن، يعني كارهة للمقام فيه، وليس لهم حتى النشور نشور، نشور البعث. قال وكما قيل فنسيان ذكر الله موت قلوبهم، وأجسامهم قبل القبور الدوارس. نعم. وأجسامهم فهي القبور. نعم هذا صح. نعم. النسخة اللي فهي هي الصحيح. قال فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس، وأرواحهم في وحشة من حبيبهم، ولكنها عند الحبيب أوانس، عند الخبيث. سبحان الله. النسخة هذه فيها هذا الصحيح هكذا. فيقول فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم فهي القبور الدوارس. والشيء الدارس الذي محته الرياح، يعني الرياح عندما تمحو أثر الشيء، يعني في قبور دوارس، يعني قبور الرياح طمستها يعني ولم تعد موجودة من قدمها يعني. وأرواحهم في وحشة من حبيبهم هكذا. نعم. وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنها عند الخبيث أوانس، يعني أرواحهم يستأنس بها الخبيث يعني. نعم. نعم. قال وفي أثر إلهي يقول الله تعالى، أثر إلهي يعني في حديث قدسي، يقول الله تعالى إذا كان الغالب على عبدي، إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته، إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته. قال وفي آخر فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا. عندي في التخريج في الحاشية اللي هو إذا كان الغالب على عبدي ذكري أحبني وأحببته، قال رواه أبو نعيم في الحلية عن الحسن البصري، يعني قال قال الله تعالى. واللفظ الآخر فبي فافرحوا وبذكري فتنعموا أيضا رواه أبو نعيم في الحلية عن محمد بن النضر الحارسي قال قرأت في بعض الكتب أيها الصديقون بي فافرحوا وبذكري فتنعموا. طيب قال وفي آخر ابن آدم ما أنصفتني، ابن آدم يعني يا ابن آدم ما أنصفتني، أذكرك وتنساني وأدعوك وتهرب إلى وأدعوك وتهرب إلى غيري وأذهب عنك البلايا وأنت معتكف على الخطايا، يا ابن آدم ما تقول غدا إذا جئتني. نعم. وفي بعض ألفاظه أخلقك وأرزقك وتعبد غيري في أوله. قال وفي آخر ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب وارض بنصرتي لك فإن نصرتي لك خير من نصرتك لنفسك. اذكرني حين تغضب يعني فإيه لا تنتقم لنفسك يعني وانتظر أن ينصرك الله تعالى. قال فنصرتي لك يعني خير من نصرتك لنفسك. قال وفي الصحيح في الأثر الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال وقد ذكرنا في الذكر نحو 100 فائدة في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. الإمام ابن القيم رحمه الله له كتاب جميل اسمه الوابل الصيب، ففي هذا الكتاب ذكر فيه فوائد الذكر، فذكر فيه قال إيه نحو 100 فائدة، فمنها ما مر بنا يعني الآن أنه إيه من ذكر الله تعالى ذكره الله، أن الذاكر بمنزلة الحي والذي لا يذكر بمنزلة الميت، وأن الذاكرين هم السابقون، وأن الذكر هو أفضل الأعمال، وما أشبه ذلك مما إيه مر، فزاد عليه حتى أوصله إلى 100 فائدة. قال وذكرنا هناك أسرار الذكر وعظيم نفعه وطيب ثمرته، وذكرنا فيه أن الذكر ثلاثة أنواع، يعني هذا تقسيم للذكر باعتبار المذكور، يعني ما الذي يذكره في ذكره. قال ذكر الأسماء والصفات ومعانيها، ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، ذكر الأسماء والصفات ومعانيها والثناء على الله بها وتوحيد الله بها، فهذا نوع هو ذكر الأسماء والصفات، أن يذكر أسماء الله وصفاته فيذكرها فيعتقدها ويؤمن بها ويثني على الله بها ويوحد الله بها، هذا نوع. قال وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام، وهذا يدخل فيه التفقه في الدين ومعرفة أحكام الشرع، هذا نوع من الذكر، ويذكر أمر الله ونهيه، ما الذي أمر الله به، ويذكر ما الذي نهى الله عنه وما الذي أحله وما الذي حرمه، فهذا كله أيضا من ذكر الله تعالى. قال وذكر الآلاء والنعماء والإحسان والأيادي، وشكر الله تعالى على نعمة، يتذكر أن هذه النعمة من الله تعالى فيذكر ما به من النعم ويشكر الله تعالى عليها، هذا نوع من الذكر، فهذا تقسيم للذكر باعتبار المذكور، يعني هو يذكر الله سبحانه وتعالى لكن هنا يذكر أسماءه وصفاته، والثاني يذكر أمره ونهيه، والثالث يذكر آلاءه ونعماءه. فهذا تقسيم للذكر. هناك تقسيم آخر ثلاثي أيضا باعتبار الذاكر، يعني هل هو القلب واللسان معا أو القلب فقط أو اللسان فقط. فهذه ثلاثة أقسام. قال وأنه ثلاثة أنواع أيضا: ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها، وذكر بالقلب وحده، وذكر بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية، وذكر باللسان المجرد وهو في الدرجة الثالثة. يعني كلها فيها خير وأجر، أفضلها وأعلاها أن يذكر بقلبه ولسانه، أن يكون قلبه متدبرا أثناء تحريك لسانه بالذكر. والدرجة الثانية هي الذكر بالقلب وحده، أن يكون قلبه يتفكر يعني في آلاء الله ونعمائه ويشكر الله تعالى ويذكر أمره ونهيه. فتذكر القلب هذا نوع من الأنواع وهو في الدرجة الثانية. ثم الدرجة الثالثة الذكر باللسان المجرد، يعني حتى لو كان مشغول الفكر والبال ولكن لسانه يتحرك بالتسبيح والتحميد والتهليل، فهذا أيضا من أنواع الذكر، هو مفضول ولكنه من أنواع الذكر وهو في الدرجة الثالثة. بعدها يذكر فصلا في تفسير قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.